يا دليل عليا في قلبي وعيني في قلبي وعيني ما فيش حد غيركم في الدنيا دي ليا في الدنيا دي ليا يا غليل عليا في قلبي وعيني في قلبي وعيني ما فيش حد غيركم في الدنيا دنيا في الدنيا دنيا يا غليل عليا في قلبي وعيني في قلبي وعيني في قلبي وعيني والحب اللي فينا يقرب ما بيننا يا رب ترضينا فضلك علينا والحب اللي فينا يقرب ما بيننا يا أمي ده حبك كله بستاني وقلبك فله بستاني وقلبك فله وحنانك طارق بيضله للخير اللي فيها للخير اللي فيها يا أمي وحياتي ده حبك يماتي بيكبر بذاتي وينور حبك يوماتي بيكبر بذاتي وينور عيني يا غليل عليا ويا غليل عليا في قلبي وعيني ما فيش حد الحب اللي فينا يقرب ما بيننا يا ربي فضلك علينا والحب اللي فينا يقرب ما بيننا والدي اللي حبه في كياني كياني تعب كتير قاسى عشاني يا والدي يا عمري يا روحي يا قدري يا مشغول بأمري وبتعطف علي يا والدي يا عمري يا أمي يا روحي يا قدري يا مشغول بأمري وبتعطف علي يا غالي يا غالين عليا في قلبي وعيني في قلبي وعيني ما فيش حد غيركم في الدنيا دي